بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الخامس عشر. السنة الحادية عشرة سرية لأربع بقين من صفر، جهز عليه الصلاة والسلام جيشا برئاسة أسامة بن زيد إلى أبناء، حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامة، وقال له سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنا وحرق عليهم وأسرع السير لتسبق الأخبار، فإن أظفرك الله فأقل اللبث فيهم، وخذ الأدلاء وقدم العيون والطلائع معك. وكان مع أسامة في هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد. ثم عقد عليه الصلاة والسلام لأسامة اللواء وقال له اغز بسم الله في سبيل الله، وقاتل من كفر بالله. وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتجاوز 17 من عمره على جيش فيه كبار المهاجرين، فأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فغضب غضبا شديدا وخرج فقال: أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ وإن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبله، وأيم الله إنه كان لخليقا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمظنة لكل خير، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ولم يتم لهذا الجيش الخروج في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن المرض بدأه، فاختاره الله للرفيق الأعلى. وسيرى القارئ إن شاء الله خروج هذا الجيش متمما في كتابنا إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء. لماذا أفردها هناك؟ لأنها ليست في العهد النبوي، في سيرة أبي بكر رضي الله عنه. وهنا أسامة بن زيد يقول لم يتجاوز 17، ولكن لم يختاره النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو أهل، وصغر السن لا يعني شيئا، قد يكون سنه صغيرا لكنه بحلم وحكمة الرجال الكبار، وهذا هو الواقع في أسامة بن زيد. ماذا عندك؟ أنا شيخ الإسلام رحمه الله قد بيّن أن أبا بكر وعمر ليس في الجيش أصلا، في ردي على ابن مطاحن. أحسنت. إذن نعلق هذا. مرض الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمم عليه الصلاة والسلام ما كلف به وأدى ما أؤتمن عليه وهدى الله به أمته، اختاره الله للرفيق الأعلى، فجلس على المنبر مرة وكان فيما قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقد بداه عليه الصلاة والسلام مرضه في أواخر صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة في بيت ميمونة، واستمر مريضا 13 يوما كان من خلالها ينتقل إلى بيوت أزواجه، ولما اشتد عليه المرض استأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة الصديقة فأذن له، ولما دخل بيتها واشتد عليه وجعه قال هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب وصب عليه الماء حتى أشار بيده أن قد فعلت، وكان هذا الماء لتخفيف حرارة الحمى التي كانت تصيب من يضع يده فوق ثوبه. إذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. نعم. صلاة أبي بكر بالناس. ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في حياته. ولما رأت الأنصار اشتداد وجع الرسول صلى الله عليه وسلم أطافوا بالمسجد، فدخل العباس وأعلمه بمكانهم وإشفاقهم، فخرج صلى الله عليه وسلم متوكئا على علي والفضل، وتقدم العباس أمامهم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه، حتى جلس في أسفل مرقاة من المنبر، وثار الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خلد نبي قبلي في من بعث الله فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون بي، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا، وأوصي المهاجرين فيما بينهم، فإن الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإن الأمور تجري بإذن الله، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم، ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم؟ ألا ولا تستأثروا عليهم؟ ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي؟ ألا فإن موعدكم الحوض؟ ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي؟ وبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين 13 ربيع الأول، وأبو بكر يصلي بهم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وإنما تبسم عليه الصلاة والسلام ابتهاجا واحتفاء بهذا المنظر المهيب، فإنهم يصلون هذه الصلاة العظيمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضله، لولا أن الله تعالى من بها المؤمنين ما عرفوا الصلاة ولا عرفوا القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي ضحوة هذا اليوم حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنياه ولحق بمولاه، وكان ذلك في يوم الاثنين 13 ربيع أول سنة 11 الثامن يونيو 33، فيكون عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة قمرية كاملة و3 أيام و61 شمسية و84 يوما. وكان أبو بكر غائبا بالسنح، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت خارجة بن زيد، فسل عمر سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله، وقال إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فلبث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما أقبل أبو بكر وأخبر الخبر دخل بيت عائشة وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثا يقبله ويبكي ويقول توفي والذي نفسي بيده صلوات الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله لكأني لم أتل هذه الآية قط. ثم مكث عليه الصلاة والسلام في بيته بقية يوم الاثنين وليلة 3 ويومه وليلة 4، حتى أنهى المسلمون من إقامة خليفة عليهم فغسل ودفن، وكان الذي يغسله علي بن أبي طالب، ويساعده العباس وابناه الفضل وقثم وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله، وكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولما فرغوا من تجهيزه وضع على سريره في بيته، ودخل الناس عليه أرسالا أي جماعات متتابعين يصلون عليه، ولم يأمهم أحد. ثم حفر له لحد في حجرة عائشة حيث توفي، وأنزله القبر علي والعباس وولداه الفضل وقثم، ورش قبره بلال بالماء، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك للمسلمين ما إن اتبعوه لم يضرهم شيء، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وترك أصحابه البررة الكرام يوضحون الدين ويتممون فتح البلاد، ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلامي القويم، حتى يتم الله كلمته ويحق وعده، وقد فعل. فنسأل الله أن يقدرنا على أداء شكره على هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى. إذن هذه أحداث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلحظون فيها المقام الذي قامه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا من الله عز وجل، حيث ثبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقام، وتلا الآيات التي ذكرها المؤلف: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول، وصار كلامه سببا في تثبيت غيره، وربط الله تعالى به قلوب المؤمنين. أما عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه الصحابي القوي والمحدث، لكن لم يقم مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل قال كلاما أملاه عليه تأثره وشدة الوقع عليه. ماذا قال؟ قال: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فلبث عن قومه 40 ليلة. يعني بذلك أنه ما مات عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب وسيرجع. وهذا كما قلت لك لا يلام عليه، لأن المصيبة تخرج الإنسان عن طوره، إلا أن الله تعالى لم يكل المسلمين إلى أحد كما وكلهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم مكث في بيته بقية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويومه وليلة الأربعاء حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة عليهم. إذن في هذا بيان سبب تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم ما أحبوا أن يورى في قبره إلا وقد أقيم خليفة يقوم عليهم، فحصل مرادهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. شمائله عليه الصلاة والسلام: منح الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنح غيره ممن قبله أو بعده، ولا بد أن نأتي لك في هذا الباب بنبذة يسيرة من محاسن صفاته وأحاسن آدابه، لتكون لك أنموذجا تسير عليه حتى تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وسلم، فتستحق الحمد في الدنيا والذخر في الأخرى. فاعلم أرشدني الله وإياك وهدانا للصراط السوي أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة، وضرورة الحياة ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفا. فأما الضروري ما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء واعتدال الحركات وشرف النسب وعزة القوم وكرم الأرض، ويلحق بها ما تدعو ضرورة الحياة إليه من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمال والجاه. أما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفة والعفو والجود والشجاعة والحياء والمروة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي يجمعها حسن الخلق. فإذا نظرت رعاك الله إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، وجدته عليه الصلاة والسلام حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها. فأما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك، من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أدعج أنجل، أشكل أهدب الأشفار، أبلج أزد، أقنى أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين، كث اللحية، تملأ صدره، سواء البطن والصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أنور المتجرد، دقيق المسربة، ربعة القدر، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، أحسن الناس عنقا، ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن، ضرب اللحم، قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي ذمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي في آخر وصف له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفاته عليه الصلاة والسلام في جمال صورته، فكمل الله تعالى صورته على ما سمعت في أوصافه. وهذه الأوصاف هي في الحقيقة من غريب الكلام، ولذلك قد لا تفهم هذه الصفات على كمالها إلا إذا عرفت معانيها وأدركت مدلولاتها في اللغة، ولكن في الجملة كما عرفت تدل على كماله في خلقته عليه الصلاة والسلام، مع أنه مر عليك مثلا في بعض صفاته أنه عظيم الصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام. يجب أن تعرف أن هذه العظمة وهذا الكبر ليس شيء مشوها في خلقته عليه الصلاة والسلام، ولكنه عظم يناسب حاله، وصار مع عظمه متناسب الأعضاء والأطراف حتى كان جسمه على أتم صورة. فإن قلت: هل من معرفة هذه الصفات كمال، أو هل فيها من فائدة؟ نقول: نعم، لا شك فيها فوائد كثيرة، منها أن تعرف صفات نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا عرف صفة محبوبه ازداد حبا فيه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لو رآه أحد في المنام فإنه يرجع إلى الصفات المذكورة، فإن وافقت رؤيته ما ذكر من صفاته في سيرته فقد رآه حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به. وإن رآه على عكس ذلك أو على نقص في بعضها فليعلم أنه ليس هو المرئي. هذه من فوائد معرفة صفاته عليه الصلاة والسلام. أظن لسنا بحاجة أن نقف مع كل جملة، لا سيما وأنها مشروحة أسفل، أليس كذلك؟ نعم، نقرأ. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشر. قال عليه الصلاة والسلام: بني الدين على النظافة. وقال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، يضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري في تاريخه الكبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وهذا معروف في هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الطيب ويبالغ فيه، وكان في إحرامه يفرغ طيبا كثيرا على رأسه حتى يرى وبيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام. وبعض الكلام صحيح أصله ثابت، وبعضه فيه شيء من النقول التي تحتاج إلى استدراك. أول قول: بني الإسلام على النظافة، ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بحديث هذا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء بهذا اللفظ. في تخريج اقرأ. قال الحافظ السيوطي في الدرر المنثورة: قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أجده هكذا، بل في الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإسلام. وأقرب منه ما أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم. لهذا الأخير هذا ضعيف، هذا إن الله نظيف يحب النظافة، لكن أصح من هذا إن الله جميل يحب الجمال. نعم. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسته للعامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشر دون تعلم سابق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة. واضح هذا في ثنائه على وفور عقله وقوة حواسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وبذلك فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، وكان يعد في الثريا 11 نجما. وجاءت الأخبار أنه صرع ركانة أشد أهل وقته، وكان دعاه إلى الإسلام. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكتثر. وفي صفته عليه الصلاة والسلام أن ضحكه كان تبسما، إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب. طيب، هذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. قال وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هذا مر علينا في الصحيح، ولكن مر علينا أيضا أن هذا لا يدل على الدوام، وأن هذا طبع صلاته دائما، ليس كذلك، أن هذا طبع صلاته أبدا، لكن ربما رآه في مناسبة أو في أخرى، لا سيما إذا احتاج الصحابة لشيء من التنبيه في صلاتهم، فربما كشف له بعض حالهم في الصلاة. وأما قول وبذلك فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، ما أدري ما مناسبة هذا مع قوله يرى من خلفه، لأن معنى الآية وتقلبك في الساجدين يعني في المصلين، في المصلين، وأن الله تعالى يرى نبيه في المصلين لا يخفى عليه شيء من حاله. وأما قوله كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، فلا يخفى كأن هذا من التخليط الذي ليس عليه دليل، بل شأنه في الظلمة كشأن غيره عليه الصلاة والسلام يطلب ما ينير الظلمة له. قال وكان يعد في الثريا 11 نجما، من يعني بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني معنى عام. قال وجاءت الأخبار أنه صرع ركانة أشد أهل وقته، وقصة مصارعته لركانة مشهورة، إلا أنها لا تخلو من ضعف، فيها ضعف مشهور. قال وكان دعاه للإسلام. وأما قول أبي هريرة أنه إذا مشى أسرع، فهذا أيضا معروف في صفته، قال كأنما الأرض تطوى له، وهذا يدل على كماله عليه الصلاة والسلام ونشاطه، لا يمشي مشية المتماوت، بل بعكس ذلك. قال ضحكه تبسما، هذا معروف، إذا مشى مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب، ما هو الصبب؟ المنحدر، وهذا كما قلنا يدل على نشاطه في المشية عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يؤخذ من هذا التأسي به في هذه الأمور؟ نعم يؤخذ منه، بحيث إذا مشى يمشي كأنه منحدر من الصبب. نعم. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها يباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حديثه وسبره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش ككلامه مع أقيال حضرموت وملوك اليمن وعظماء نجد، بل يستعمل لكل قبيلة ما استحسنته من الألفاظ ومن تاجته من طرق البلاغة ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون. نعم، كلام رحمه الله كلام جيد حول الثناء على فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة، كقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومزايا فصاحته وشيئا من جوامع كلمه، ومثل بحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. هذا من جوامع الكلم. ما معنى قول تتكافأ دماؤهم؟ تتساوى. فالمسلم الكبير والصغير والعالم والجاهل دماؤهم متكافئة متساوية، فيقتل المسلم بالمسلم إذا قتله عمدا، ولا يقال هذا أمي وهذا عالم، هذا كبير وهذا صغير، تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم يعني بعهدهم وميثاقهم، يسعى به أدناهم، لا يقال هذا وضيع كيف يقوم بأمر الذمة، وهم يد على من سواهم. فالمثال منطبق على ما قال المؤلف. نعم. وقوله: الناس كأسنان المشت والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، والناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمستشار مؤتمن، ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقوله: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقوله: لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وقوله: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخير الأمور أوساطها. وقوله: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله في بعض دعائه: اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، إلى غير ذلك مما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره، وقد قال له أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني، لسان عربي مبين. وقال مرة أخرى: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشر. كلامه رحمه الله كلام جيد حول الثناء على فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جمع الخيرين، جمع ما عند البادية من قوة الألفاظ والجزالة، وما عند الحاضرة من نصاعة الألفاظ ورونق الكلام. والأمثلة التي ذكر المؤلف شاهدة بذلك، إلا أنه يتنبه أن بعض هذه الأمثلة أحاديث فيها ضعف وبعضها ضعيف جدا، ولعل عندكم في التعليق بيان لبعض ما ذكر. فمثلا: الناس كأسنان المشط، هذا فيه ضعف. هذا حديث مثلا: خير الأمور أوساطها، هذا ضعيف، وإن كانت في معانيها قد تكون صحيحة، لكن لا يجزم بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه مما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم ونخبة قريش وصميمها، وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، ومن أهل مكة أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. وقد قدمنا لك في أول الكتاب ما فيه الكفاية في هذا المقام. أما ما تدعو إليه ضرورة الحياة فمنهما الفضل في قلته، ومنهما الفضل في كثرته، ومنهما تختلف الأحوال فيه. فالأول كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء قديما تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة، مسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد وخثارة النفس وامتلاء الدماغ، وقلته دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة، مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة، مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ من الأكل والنوم بالأقل وحض عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. وفي صحيح الحديث: أما أنا فلا آكل متكئا. والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع، وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وكذلك نومه كان قليلا، ومع ذلك فقد قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن بين المؤلف رحمه الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أكله وكيف كان حثه على قلة الطعام، وذكر الكلام الذي سمعت المتعلق بكثرة النوم وكثرة الغذاء، ولا أظنك تكثر أكلا بعد كلام المؤلف، فإنه وعظك موعظة بليغة وبين كثيرا من الأمور والأمراض وعدم الذكاء والفطنة والكسل وغيره، كله من أسباب كثرة الأكل والنوم. ونبه تنبيها لطيفا، وهو أنه لم يتمدح أحد ولم يمدح أحد بأنه يأكل الطعام أو بأنه أكل أو بأنه كثير النوم، هذه ليست مدحة. هل مر عليك أن فلان صاحب المناقب العالية كان ينام في اليوم 20 ساعة؟ أبدا. ولا يأكل كذا وكذا، ليس مدحا. إن ذكر شيء من هذه الأخبار فإن تذكر على سبيل الطرفة، ليس على سبيل أنها من سجاياه وخصاله الحميدة، فتنبه لهذا. ثم ذكر حديث: أما أنا فلا آكل متكئا، وفسر الاتكاء لأنه التمكن من الجلوس، يعني التربع على ما ذكر المؤلف يعتبر من الاتكاء، وهذا قول قد قيل في شرح الحديث: لا آكل متكئا يعني متربعا، ولكن الظاهر غير هذا، وأن الاتكاء لا بد فيه من اتكاء، ولا بد فيه من تكأة يتكئ عليها، وهذا أيضا يستدعي أن يميل إلى قفاه أو على أحد شقيه، هذا هو الاتكاء المعروف. وأما التربع فلا يظهر أنه من باب الاتكاء، وإن كان عده المؤلف، ومر علينا أيضا أن ابن القيم عده من الاتكاء عن التربع، لكن فيه نظر. ثم ذكر الجلوس الحسن للأكل، قال: كان جلوس الأكل جلوس المستوفز مقعيا، لأن هذا الجلوس لا يجعل الإنسان يأكل كثيرا، لأن الجلسة غير مريحة تماما. فسرها قال بأن يجلس على آليته وينصب إحدى ركبتيه. زين، إنما عمدتها نصب الركبة، هذه عمدة الموضوع، ولا يكون يجلس على الأرض أو يجلس على رجله يفترش الرجل الأخرى، الأمر فيها أهون. الآن الناس صاروا يجلسون على الكراسي فضاعت هذه الجلسة، فصار واحد يأكل ويشبع وهو ما أدري، فيأكل أكل يومين بسبب هذه الكراسي التي جاءت. نعم. وأما ما الفضل في كثرته فكالجاه، وهو محمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته، كما ذكرنا ذلك مرارا. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق فقال: يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث أبي مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد، فقال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك فإني لست بملك. هذا الكلام بين فيه المؤلف شيئا مما يتعلق بالجاه، والجاه ما المراد به؟ المراد به المنزلة والقيمة عند الناس، هذه الجاه. بين أن عيسى عليه السلام كان له جاه، استدل بقوله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى فجاهه أعظم لا شك. وكان على المؤلف أيضا أن يذكر موسى بأنه له جاه، و ويذكر قوله تعالى فبره الله ما قالوا وكان عند الله وجيها، هذا في موسى، ونبينا له من ذلك الأتم والأكمل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنه كان مهيبا عليه الصلاة والسلام، قال وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره. قوله ويفرق يعني يخاف، فالفرق معناه الخوف، ولكن من عاشره عليه الصلاة والسلام فإنه يأنس به ويزداد من مجالسته. وذكر المؤلف حديث قيلة وحديث الرجل الذي قيل هون عليك، ولو أنه ذكر حديثا آخر أشهر من هذين، هو حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، ما الشاهد منه أنه جيء بهما ترعد فرائصهما مهابة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والجاه هل هو كسبي أو من الله عز وجل؟ من الله عز وجل. كم من إنسان يتمنى الجاه لكن لا يحصله، لكن أعظم جاه هو جاهك عند الله عز وجل بالتقوى وإصلاح العمل في السر، فإذا علم الله تعالى ذلك منك فإنه يعطيك الجاه عند الناس جزاء وفاقا. نعم. وأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. وأما ما تختلف فيه الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه، التفضيل لأجله ككثرة المال، فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجته وتمكنه في أغراضه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من قصده وأمله، يصرفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة في القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله تعالى والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عادت كثرته كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. فالتمدح بالمال ليس لذاته بل للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد، وأحلت له الغنائم، وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلب إليه كثير من أخماسها وجزيتها وصدقاتها، وهاداه جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني، وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها بقية فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام فقسمها وقال الآن استرحت. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله، واقتصر في نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضره. فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز فضيلة المال بالزهد فيه وإنفاقه على مستحقيه. واضح الكلام في ما يتعلق بالمال، وأن الإنسان يجعل المال وسيلة لا غاية، يقضي به حوائجه ويدفع به المذمة عن نفسه، ولا تكثر منه، لأن المال ربما أضر بصاحبه. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام أو مثل عجيب في كيف تتعامل مع المال، حيث ذكر أن الإنسان يجعل المال بمنزلة بيت الخلاء. بيت الخلاء متى تذهب إليه ومتى تحرص عليه؟ عند الحاجة. فالمال يجعله كذلك، إذا احتجت إليه اطلبه وابذله، وإذا كانت أمورك ماشية وليس عندك إشكالات فلا يكون هو شغلك الشاغل. نعم. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة، وهي المسمات بحسن الخلق، فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال في غايتها، حتى أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أنس: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكانت له هذه الآداب الكريمة كما كانت لإخوانه من الأنبياء جبلة خلقوا عليها، ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه عليه الصلاة والسلام بها إن شاء الله. فأصل فروعها وعناصر ينابيعها ونقطة دائرتها العقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس، ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير، واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه، يعلم ذلك من تتبع مجاري أحواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة وإشاراته حجة، كالطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي لا يعرف شيئا من ذلك. شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه، وبحسب عقله كانت معارفه عليه الصلاة والسلام إلى سائر ما علمه الله وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا خلاصة ما سمعت الآن هو الإشارة إلى كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان على خلق عظيم. ثم أشار المؤلف إلى نقطة مهمة، وهي أن الأنبياء كانت أخلاقهم جبلة خلقوا عليها. قال: ثم يتمكن الأمر لهم، يعني بالتطبيق يتمكن الأمر لهم. والسؤال هنا: هل الأخلاق جبلة أو مكتسبة؟ أصلها جبلة، لكنها تزيد وتنمو بالتدرب والتعود وضبط النفس. هذا هو الصحيح في هذا، أن الإنسان عنده الأصل والقابلية منه من الله سبحانه وتعالى، لكنه ينميها بحسن الأدب وضبط النفس والتخلق بأخلاق الكرام وأشبه ذلك يزيدها. وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين، وبين أن الأخلاق على نوعين: جبلة ومكتسبة. ورد على الذين يقولون أن الأخلاق على الطبيعة الأولى وأنها لا تتقدم ولا تتأخر، هذا خطأ، هذا خطأ، ويصيب الإنسان بالإحباط إذا علم أن أخلاقه على ما هي عليه، فلا ترتفع همته لتخلق بشيء، لأنه يعرف أنه لن يكسب شيئا ليس أصله فيه. لكن بين رحمه الله أن الأصول موجودة، والناس متفاوتون في هذه الأصول لكن يزيدونها. والواقع يشهد لأي القولين؟ القول الثاني الذي معناه أن الإنسان يكتسب أخلاقا وينميها، والإنسان يجد هذا في نفسه أنه يكتسب معالي بترويض نفسه ونحو ذلك. نعم. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكرهه، فمما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد سأل عليه الصلاة والسلام جبريل عن تأويلها، فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وقال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. وقال: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام بنهاية هذه الأوصاف، فما من حليم إلا عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير عليه الصلاة والسلام في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ولما فعل به المشركون ما فعلوا في أحد وطلب منه أن يدعو عليهم، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشركي قريش الذين آذوه واستهزأوا به وأخرجوه من دياره هو وأصحابه، ثم قاتلوه وحرضوا عليه غيره من مشرك العرب حتى تمالأ عليه جموعهم. ثم لما فتح الله عليه مكة ما زاد على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعن أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه، ثم قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم تكن حرمة من محارم الله تعالى، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. فصلى الله تعالى عليه وأقر عينه باتباع المسلمين سنته. حديث الأعرابي هذا جيد في معناه، عندكم تخرج عليه لما قال: ويقال منك يا أعرابي. ماذا قال؟ نعم، بألفاظ قريبة: أبو داود النسائي وأبو داود. هو على كل حال معناه في الصحيح، وأن الأعراب يعني ضايقوا في هذا. إذن الآن الحديث أصله في الصحيح كما فهمنا، لكن القود وكونه أعطي بعيرا أو أعطي بعيرين هذا تقول عند النسائي وأبي داود. إذن نقيد هذا، نقول أصله في الصحيح من حديث أنس، وهو عند النسائي برقم 6952، وعند أبي داود 4775. نعم. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان عليه الصلاة والسلام لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى، وصفه بهذا كل من عرفه. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا. وقال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وقالت خديجة في صفته عليه الصلاة والسلام مخاطبة له: إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. وحسبك شاهدا في هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد السبي إليها، وما فعله يوم تقسيم السبي من إعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الأعطية، وقد استوفينا ذلك في موضعه. وحمل إليه عليه الصلاة والسلام 90,000 فوضعها على حصير وأخذ يقسمها، فما قام حتى فرغ منها، وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وعرف البشر في وجهه وقال: بهذا أمرت. والأخبار بجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كثيرة، يكفي منها لتعليمك ما ذكرناه. نعم، كما قال الأخبار كثيرة، وآخر ما قرأنا في صحيح مسلم قبل قليل أيضا مثال لما أعطى 500 بعير. قوله هنا: ولكن ابتع علي، ما معناها ابتع علي؟ أي نعم، يعني اشتر من أحد وثمن يكون علي مؤجلا. نعم. ومنها الشجاعة والنجدة، فكان عليه الصلاة والسلام منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما من شجاع إلا أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. وحسبك ما فعله في حنين وأحد مما ذكرناه مستوفى. وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: إنا كنا إذا اشتد البأس وأحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقال أنس: كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس. لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم عليه الصلاة والسلام راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. إذن سبقهم عليه الصلاة والسلام جهة الصوت، وسبقهم على هذا الفرس أيضا العري الذي غير مسرج. طيب، وماذا وجدوا؟ ما سبب هذا الصوت؟ ماذا؟ قافلة؟ نعم، خير مرت، عاد الله هل قافلة ولا خير دون القافلة؟ نعم. وأما الحياء والإغضاء فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال أبو سعيد الخدري: كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام لطيف البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس. قالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا وكذا، بل يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وقالت رضي الله عنها: لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. نعم، جميل. وأما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق فمما انتشرت به الأخبار الصحيحة. قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وكان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. بهذا وصفه ابن أبي هالة. وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. قال أنس: ما التقم أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه فنحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد، يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. اللهم صل على محمد. إذن هذه معاني عظيمة في صفات النبي عليه الصلاة والسلام، جمعها المؤلف سردا، وكل واحدة لها أمثلة من السيرة لا تخفى عليك. قوله هنا ويحذر الناس ويحترس منهم، قيدها المؤلف فقال من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يعني لا يخدع عليه الصلاة والسلام ويأخذه الناس بالغفلة، بل كان يحذر منهم ويحترس، لا سيما مع من هو محل تهمة كالمنافقين مثلا وأصحاب الشأن الذي يريدون أغراضا أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحترس منهم. وهذا لا يعني أن الإنسان يبقى في قلق في سوء ظن من الناس، بل بمقدار، إذا قام سببه فليفعل، وإلا فالأصل السلامة من الناس، والأصل أيضا سلامة الناس. قال هنا ويعطي كل جلسائه نصيبه، من أي شيء يعطيهم؟ من الكلام والابتسامة والالتفات، وهذا يغفل عنها بعض الناس، فتجد بعض الناس ينصرف إلى بعض المجلس وربما لا يلتفت إلى مثل يمين المجلس أو إلى يساره، وهذا ليس من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، بل كان يوزع التفاته وكلامه ومؤانسته للجميع حتى يصدر الجميع كلهم عن فائدة منه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله. قال ويقبل هدية ولو كانت كراعا، قال كراع ما استدق من ساق الشاة أو البقرة، قليلة وكثيرة، قليلة، لأن الهدية لا يخفاكم، الهدية كما يقولون بمعناها ليست بقيمتها، من ذكرك عندهم مثل، من ذكرك أكمل ما حقرك، من ذكرك ما حقرك. نعم. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد وصفه الله بها في قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روي أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال أأحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت، فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال أأحسنت إليك؟ فقال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدرهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وكان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. وعن ابن مسعود كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. حديثان عجيبان، الأول عجيب وهو ليس بعيد من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من حيث سنده لا يخلو من ضعف كما نبه المحقق، وكذلك الثاني لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي، ولكن كما قلت إذا عرض على أخلاقه عليه الصلاة والسلام فهما قريبان من طبعه ومن أخلاقه ومن معاملته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. وأما خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم فروي عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرته بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. وكان إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة. فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ووفد عليه وفد فقام يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: نكفيك؟ فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. وفي حديث خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم، عندي تكسب وتقري أيضا بالفتح. طيب، في هذا الفصل عرفنا شيء من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع قصة هذا الرجل الذي باعه ثم نسي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المكان يقول منذ ثلاث، والمراد أنه يأتي يتردد إلى هذا المكان في وقت دون وقت، وليس المعنى أنه بقي في هذا ليلا ونهارا وعطل مصالحه، لكن كان يأتيه في مكان أو في زمان يعني مجيئه. والحديث كما أشار عندي عند أبي داود ومثله يتساهل فيه. ثم ذكر أنه قام يخدم الوفد وبين أنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. قال: والوفد هؤلاء هم وفد النجاشي، وفد من الحبشة، فأكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وخرج عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويؤردف خلفه، ويعود المساكين ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيثما انتهى به المجلس جلس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحج عليه الصلاة والسلام على رحل الرث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا وقد فتحت عليه الأرض، وأهدى في حجه هذا 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته، تواضعا لله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، وقال للوازن: زن وأرجح. ثم قال فوثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، قال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. نعم، عندي يقول رواه الطبراني بسند ضعيف، عندكم ما زيد على هذا؟ مجمع الزواد يجمع من الطبراني وغيره، ليس بالأسانيد. زين، إنما الخلاصة الحديث الذي معنا ضعيف. هنا يقول فاشترى سراويل وقال الوازن زين وأرجح، هل يأخذ من هذا القماش في وقت يشترى بالوزن؟ نعم يشترى بالوزن، لأن القماش إما أن يكون قطن أو نحو ذلك، والقطن يباع بالميزان إلى وقتنا الحاضر. نعم. لا، هذا القيام الذي للاستقبال يقابله ماشيا قائما لا بأس، لكن المراد هنا أنه قاموا له كما قام تقوم الأعاجم يعني على رأسه. نعم. وأما عدله عليه الصلاة والسلام وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف له بذلك محادوه وأعداؤه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين. وقد قدمنا ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. قال أبو العباس المبرد: قسم كسرى أيامه فقال: يوم الريح يصلح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للهو والشرب، ويوم الشمس للحوائج، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدا بذنب أحد ولا يصدق أحدا على أحد. نعم، حديث أبلغ عندك تخريج فارس، ماذا قال؟ أخرجه الترمذي في الشمائل برقم 334 والبغوي في شرح السنة. زين، إذن هو حديث حسن، وعندي قرأه الطبراني بسند حسن. أما الحديث الأخير فيقرأه أبو داود في مراسيله. وأما وقاره عليه الصلاة والسلام وصمته وتؤادته ومرؤته وحسن هديه، فكان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، وكان إذا جلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه محتبيا، وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن يتكلم بغير جميل، وكان كلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقرا له واقتداء به. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال ابن أبي هالة: كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وكان يحب الطيبة والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحض عليهما. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي، والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب مفاصل الأصابع من ظاهر الكف وباطنها. نعم، كل هذا يدل على وقاره عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا من عاشره عليه الصلاة والسلام فإنه يأنس به، فلا تظن أنه مهيبا حتى يمنع الإنسان الكلام، بل كان كما تعرف. وهنا قوله: كان ضحك أصحابي عنده التبسم توقيرا له، مر علينا أنهم ربما ضحكوا بأكثر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وتبسم إقرارا لهم، فهذه لابد من التنبيه عليها. قوله: وإنقاء البراجم والرواجب، فسرها بأن مفاصل الأصابع من ظاهر الكف وباطنها، وهذا يكون متى؟ عند الوضوء، وهذا من خصال الفطرة تعاهد البراجم، والسبب أن هذه المفاصل يزل عنها الماء، وربما كانت محلا للغبار أو الوسخ فلا يأتيها الماء على أكمل وجه. نعم. وأما زهده عليه الصلاة والسلام فقد قدمنا لك فيه ما فيه الكفاية، وحسبك شاهدا على تقلله من الدنيا وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها. أن توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وقالت: ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقال: إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وقالت عائشة: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن أنس: ما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان ولا في سكروجة، ولا خبز له مرقق، ولا رأى شاة سميطا قط. وفي حديث حفصة: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليها، فثنيناه ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي؟ فذكرنا له ذلك، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وقالت عائشة: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما أرى به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك، فيقول يا عائشة مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلوات الله عليه وسلامه. اللهم صل على محمد. هذا عجب من سيرة عليه الصلاة والسلام في تقلله من الدنيا، مات وجره مرهون عند يهودي في نفقة عياله عليه الصلاة والسلام، وهنا تقول عائشة تقول: مات وما في بيت الشيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف اللي مر علينا قصة هذا الشطر من الشعير، وأن كانت تأكل منه رضي الله تعالى عنها، ثم استطالته أبطى عليها لم ينفد، قالت: فكلته ففني، كلته رضي الله تعالى عنها ففني، ولو تركته لبقي. نعم. وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه، ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت صوتت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، لوددت أني شجرة تعضد. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هنا في الحديث الذي أشار إليه في قوله: ما فيه موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته إلى آخره، ثم قال: ولا خرجت من الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. إلى هنا انتهى الحديث، وهو حديث مر عليك في البخاري، حديث صحيح، لكن في آخره: لوددت أني شجرة تعضد. هذه كما بين في الحاشية أن من كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وسياقها يوهم أنها تابعة للمرفوع، لكن ليست كذلك، هي من كلام أبي ذر راوي الحديث. قول عائشة: وكان عمله ديمة، تعني بذلك المداومة. نعم. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وقال بعضهم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وفي وصف ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والعجل فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة، وثمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي. فجزاه الله من نبي عن أمته خيرا، ورحم الله عبدا تأمل في هذه الشمائل الكريمة والخصال الجميلة فتمسك بها، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحوز شفاعته يوم الفزع الأكبر، ويرضى الله عنه. فنسألك اللهم التوفيق لما فيه الخير بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. في حديث حوف بن مالك رضي الله عنه في وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمر بآية رحمة إلا وقف، ولا بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. هذا هو التفاعل مع القراءة الذي يفقده كثير من المسلمين، يقرأ السورة تلو السورة لكن لا يتفاعل معها. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتفاعل بحيث يتأثر بآية الرحمة فيسأل، وبآية العذاب يتعوذ. ثم ذكر ما ذكر من الحديث، ومن آخرها حديث علي رضي الله عنه: المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني إلى آخره. هذا الحديث كما نبه في أسفل أنه موضوع ليس ضعيفا بل هو أسوأ منه موضوع، وإن كان في بعض جمله صحة مثل قرة عيني في الصلاة وشوقي إلى ربي، معاني صحيحة، لكن بهذا السياق وبهذه الجمع لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. يشطب أو يعلق عليه؟ يعلق عليه، لأن الكتب لا تشطب. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-205.